أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نذكر بالدرس السابق قبل أن نأخذ درس اليوم. الدرس السابق القضية الشرطية المتصلة، وقلنا القضية الشرطية المتصلة فيها نسبة اتصال أو عدم نسبة الاتصال، والقضية الشرطية المتصلة أيضا فيها قضية شرطية لزومية، قلنا ما معنى اللزومية؟ عليكم السلام. وقضية شرطية متصلة اتفاقية. اللزومية الرابطة بين القضية الثانية والأولى، الرابطة ضرورية. القضية الاتفاقية الرابطة بينهما غير ضرورية. اليوم نأخذ القضية الشرطية المنفصلة. القضية الشرطية المنفصلة أيضا فيها قضية شرطية اتفاقية، وأيضا فيها قضية شرطية لزومية، ولكن هنا يسمونها عنادية. واضح؟ في القضية الشرطية المنفصلة يسمونها عنادية، والقضية الشرطية المنفصلة العنادية كما سيأتي أيضا على ثلاثة أقسام، وتلك الأقسام أيضا من الأقسام المهمة جدا، وعلى كل طالب أن يفهمها. ما معنى قضية شرطية متصلة وما معنى قضية شرطية منفصلة؟ ممكن يأتي سؤال، ما الفرق بين القضية الشرطية المتصلة والقضية الشرطية المنفصلة؟ القضية الشرطية المتصلة حكم فيها كما في الكتاب بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى على نحو الاتصال، أو بسلب النسبة بينهما على نحو الاتصال. القضية الشرطية المنفصلة هي التي حكم فيها بوجود نسبة التباعد. هنالك نسبة، ولكن هذه النسبة نسبة التباعد. ما معنى نسبة التباعد؟ يعني لا يجتمعان حسب نص القضية في الدار إما زيد وإما عمرو، يعني لا يعني أن هناك زيد وعمر معا، هنالك تباعد بين وجود زيد وبين وجود عمر، على لفظنا بأن نقول في الدار إما زيد وإما عمر. والقضية الشرطية المنفصلة الاتفاقية مثل في الدار إما زيد وإما عمر، هذه القضية قضية اتفاقية. ما معنى قضية اتفاقية؟ يعني يمكن أن يكون في الدار زيد وعمر معا، ويمكن أن لا يكون لا زيد ولا عمر، لا يوجد هناك ارتباط بين زيد وعمر، ارتباط بهذا المعنى، يعني يجب أن يكون إما زيد وإما عمر وضروري ولزومي، لا ليس هكذا، واضح؟ بين زيد وعمر. والقضية الشرطية المنفصلة وهي التي حكم فيها بوجود نسبة التباعد بين قضية وقضية أخرى. ما معنى بين قضية وقضية أخرى؟ نحن أخذنا بأن القضية الشرطية مركبة من قضيتين حمليتين، إن طلعت الشمس فالنهار موجود، طلعت الشمس قضية، النهار موجود قضية أخرى. هنا أيضا في الدار إما زيد وإما عمرو، القضية الأولى في الدار إما زيد قضية، إما عمر قضية أخرى، إما عمر بمعنى في الدار إما عمر، واضح؟ بوجود نسبة التباعد بين قضية وقضية أخرى، أو بسلب نسبة التباعد بينهما. بسلب نسبة التباعد نأتي بأداة السلب، مثل ليس كذلك، سلب التباعد، إما في الدار زيد وإما عمر. إن كانت نسبة التباعد أو سلب نسبة التباعد من باب الاتفاق سميت اتفاقية. من باب الاتفاق يعني من باب الصدفة. النسبة، نسبة التباعد بين وجود زيد وعمر، نسبة من باب الاتفاق والصدفة. من باب الصدفة يمكن في الدار إما زيد وإما عمر، وممكن أيضا في الدار كلاهما، ممكن أيضا ليس زيد وليس عمر، مثل في الدار إما زيد وإما جعفر. وليس كذلك أن يكون في الدار إما زيد أو عمر، المثال الأول في الدار إما زيد وإما جعفر قضية شرطية منفصلة ولكن موجبة، يعني لا يوجد فيها أداة السالب. القضية الثانية ليس كذلك، قضية شرطية منفصلة سالبة. الآن يريد أن يشرح ما معنى القضية قضية اتفاقية. فعدم اجتماع زيد وجعفر معا في الدار اتفاقي. المثال الأول في الدار إما زيد وإما جعفر، عدم اجتماع زيد وجعفر معا في الدار اتفاقي، يعني هذه القضية قضية اتفاقية أنه في الدار إما زيد وإما عمرو، وجود زيد فقط أو وجود عمرو فقط وعدم اجتماعهما في الدار مسألة اتفاقية وممكن بالصدفة هكذا. الآن وعدم افتراق زيد وعمرو، إذن عدم افتراق، ماذا تفهم من عدم افتراق؟ عندك افتراق، كلمة افتراق ما معنى كلمة افتراق؟ يعني عدم اجتماع، افتراق عدم اجتماع. وعندك عدم، عدم اجتماع، عدم عدم الاجتماع يعني اجتماع، واضح؟ لا. وعدم اشتراك يعني واجتماع زيد وعمر ايضا من باب الاتفاق، ليس كذلك ان يكون في الدار اما زيد او عمر، هذا يدل هذا الكلام وعدم اشتراك عن القضية الثانية. القضية الثانية يعني فيها اجتماع عمر وزيد ايضا من باب الصدفة والاتفاق في حال اذا حصل. إذ ليس من المحال، إذ ليس بمعنى لأنه ليس من المستحيل، المحال المستحيل، ليس من المستحيل اجتماع زيد وجعفر، كما ليس من المستحيل أو محالان افتراق زيد عن عمرو، كلاهما من الممكنات، لذلك تسمى القضية اتفاقية. وإن كانت نسبة التباعد بين القضيتين أو سلبهما ضرورية، كيف ضرورية؟ يشرح ما معنى ضرورية، بحيث يمتنع غير ذلك، يعني يمتنع غير هذا الكلام، يعني نسبة التباعد ضرورية أو سلب النسبة ضرورية، يعني لا يمكن إما تباعد وإما سلب التباعد، غير هذين لا يمكن، سميت القضية عنادية. العنادية عكس القضية الاتفاقية، يعني الضروري هو نسبة التباعد ضروري أو سلب نسبة التباعد هو الضروري. وهذه ثلاثة أنواع، القضية العنادية ثلاثة أنواع. ممكن يأتي السؤال أذكر أقسام القضية العنادية ويأتي أيضا اشرح كل واحد منها. القسم الأول القضية العنادية الحقيقية، وهي المنفصلة، يعني وهي القضية الشرطية المنفصلة. تفهم إذا جاءت كلمة بمعنى منفصلة بمعنى فيها قضيتان متباعدتان في الدار إما زيد وإما عمرو، هذه القضية منفصلة. ولكن ما معنى حقيقية؟ المنفصلة التي كان الانفصال فيها في الوجود والعدم. ما معنى الانفصال فيها في الوجود والعدم؟ يشرح ويأتي ويقول، مثل العدد إما زوج وإما فرد في الوجود والعدم، يعني لا يمكن أن يكون العدد زوج وفرد، لا يمكن في الوجود، لا يمكن العدد زوج وفر، وأيضا في العدم لا يمكن، لا يمكن العدد ليس زوج وليس فر. هذا يعني المنفصلة التي كان الانفصال فيها في الوجود والعدم، لا يمكن أن يكون العدد زوج وفر، ولا يمكن أن لا يكون لا زوجا ولا فردا. الانفصال فيها في الوجود والعدم بحيث لا يوجدان معا، يمكن أن يكون زوجا وفردا، ولا يمكن أن لا يكون زوجا ولا فردا، بل لا بد أن يكون أحدهما العدد إما زوج وإما فرد. هذه القضية قضية عنادية حقيقية. لماذا؟ لأنه الانفصال فيها في الوجود والعدم، القضية فيها الانفصال في الوجود والعدم. القسم الثاني مانعة الجامع، ويشرح ما معنى هذا، وهي المنفصلة، يعني القضية الشرطية المنفصلة التي كان الانفصال فيها في الوجود فقط، يعني فقط في الوجود، يمكن أن تقول إما هذا هكذا أو هكذا، يعني كان من المحال، محال بمعنى المستحيل، كان من المستحيل اجتماعهما، هذا الشيء إما شجر أو حجر، من المستحيل أن يكون شجرا وحجرا، ولكن أمكن انعدامهما، يعني أمكن أن يكون هذا ليس شجر وليس حجر، يمكن أن يكون الشيء مثلا إنسانا أو يكون حيوانا، الإنسان ليس شجر وليس حجر. هذه القضية تسمى مانعة الجمع، مانعة الجمع بمعنى لا يمكن اجتماعهما، ولكن يمكن الافتراق، يعني ليس هذا وليس هذا، الانعدام، ولكن يمكن أن لا يكون شجرا ولا حجرا، بأن يكون إنسانا مثلا. القسم الثالث، انتبهوا إلى القسم الثالث، القسم الثالث مانعة الخلو. ما معنى مانعة الخلو؟ وهي القضية الشرطية المنفصلة التي كان الانفصال فيها في العدم فقط، يعني القضية صحيحة في العدم فقط، يعني كان انعدامهما محالا، انعدامهما محالا يعني مستحيلا، ولكن أمكن اجتماعهما، مثل زيد إما في الماء وإما أن لا يغرق. نأتي ونبدأ بإمكان الاجتماع. ما معنى إمكان الاجتماع؟ زيد إما في الماء وإما أن لا يغرق، يعني يمكن أن يكون زيد في الماء وأيضا لا يغرق، واضح؟ زيد في الماء وأيضا لا يغرق، المسألة ممكنة. لماذا ممكن؟ على فرض الكتاب يعرف السباحة، أو معه أداة من أدوات السباحة والطفو، مثل معه بالون من الهواء، معه بالون من الهواء، هو في الماء وأيضا لا يغرق. الآن هذه القضية أمكن اجتماعهما، حيث الآن أمكن اجتماعهما ولكن كان انعدامهما محالا. نأتي إلى زيد إما في الماء، زيد في الماء انعدامه عكسه زيد ليس في الماء، واضح؟ زيد ليس في الماء. الآن لا يغرق عكسه يغرق، زيد ليس في الماء ويغرق، هذا العكس، زيد ليس في الماء ويغرق، ممكن أو ليس ممكن؟ ليس ممكن، زيد ليس في الماء ويغرق، مثلا زيد فوق الأرض وأيضا يغرق، يغرق في ماذا؟ المسألة هنا الغرق في الماء، ما في ماء ويغرق، وين يغرق؟ ممكن يغرق في الدولار، يغرق في الدينار، ممكن، ولكن يقال بأن هنالك منطقة صحراوية في اليمن، منطقة صحراوية في اليمن الإنسان ممكن يغرق. في تلك المنطقة الصحراوية في رمل مثل البودرة، الرمل مثل البودرة، تعرف البودرة؟ مثل الطحين، تعرف الطحين؟ فلور، تعرف فلور؟ بالإنجليزي. في رمل ناعم جدا مثل البودرة وخفيف جدا، إذا الإنسان يضع رجله في ذلك الرمل يغرق، مهما يعرف بالسباحة يغرق. اتحرك ما تحرك يغرق، رمل خفيف جدا مثل الهواء يغرق. هذا في اليمن، منطقة صحراوية في اليمن، ممكن إذا أخذنا زيد إلى اليمن، إلى تلك المنطقة، ممكن نصنع هذه المعجزة، زيد ليس في الماء وأيضا يغرق. أين زيد؟ في شيء الرمل، ولكن رمل ناعم جدا مثل البوزة في منطقة حضرموت. ممكن سميت المنطقة بحضرموت لأنه حضر الموت. على كل هذا المثال مثال تقريبي، حيث لا يمكن أن لا يكون زيت في الماء ويغرق، بغض النظر عن مسألة اليمن وحضرموت. يمكن هذا لا يمكن، إذ لا يغرق الشخص في غير الماء. ممكن يغرق الإنسان في النفط، ممكن يغرق الإنسان في الدولار، ممكن في المازوت ممكن يغرق، ولكن يمكن اجتماعهما بأن يكون زيت في الماء ولا يغرق. زيت في الماء ولا يغرق، لماذا؟ لأنه يعرف بالسباحة أو عنده أداة من الأدوات لعلمه بالسباحة مثلا. الدرس الجديد العكس المستوي، الفصل الثاني والثلاثون. ما معنى العكس المستوي؟ قبل أن نأتي إلى العكس المستوي نأتي إلى القضية الحملية. مثلا كل إنسان حيوان، كل إنسان قضية حملية، نريد أن نعكس هذه القضية. كل إنسان حيوان، نجعل الحيوان أولا الإنسان ثانيا. ولكن إذا أنا أقول كل حيوان إنسان، القضية خاطئة، يعني ليست صادقة. العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية مع الاحتفاظ بالصدق والكذب. إذا القضية الأساسية صادقة، القضية الثانية المعكوسة يجب أن تكون صادقة. القضية الأساسية كاذبة، القضية المعكوسة أيضا تكون كاذبة، مع الاحتفاظ بالصدق والكذب. واضح؟ الأساسية صادقة، المعكوسة صادقة. الأساسية كاذبة، المعكوسة أيضا كاذبة. هذا يعني العكس المستوي. إذا نحن عكسنا قضية من قضية إلى قضية أخرى، يجب أن نحتفظ بالصدق والكذب، وأيضا يجب أن نحتفظ بالإيجاب والسلب. القضية الأساسية موجبة، يعني ما في أداة سلب. القضية المعكوسة أيضا يجب أن تكون موجبة. القضية الأساسية سالبة فيها أداة سلب، القضية المعكوسة أيضا يجب أن تكون سالبة. ولكن يمكنك أن تتصرف فقط في الكلية والجزئية، يعني لا يجب. إذا القضية الأساسية كلية، القضية المعكوسة أيضا تكون كلية. هذه المسألة غير واجب. إذا أنت تقول كل إنسان حيوان، تريد أن تبدل، تقول حيوان وتقول إنسان. هنا إذا تقول كل حيوان إنسان، القضية غير صادقة. يحق لك أن تتصرف في الكل والبعض. هنالك كل، الآن أنت تقول بعض. بعض الحيوان إنسان، عكست القضية بالعكس المستوي. ويحق لك أن تتصرف في الكلية والجزئية من أجل أن تحتفظ بالصدق والكذب. واضح؟ كل إنسان حيوان قضية صادقة، بعض الحيوان إنسان أيضا قضية صادقة. ما هو العكس المستوي لكل إنسان حيوان؟ بعض الحيوان إنسان. إذا جاء السؤال عليه أربع درجات فقط، كل إنسان حيوان عكس المستوي، بعض الحيوان إنسان، فلقد فزت فوزا عظيما إذا كتبت الجواب الصحيح. العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية. كيف تبدل؟ بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في القضية الحملية. نتكلم الآن في القضية الحملية. ويشترط أن يكون العكس كالأصل، لا يمكن إلا أن يكون العكس كالأصل. في ماذا؟ في الإيجاب والسلب. الأولى موجبة، الثانية موجبة. الأولى سالبة، الثانية سالبة. والصدق والكذب، الأولى صادقة، الثانية صادقة. الأولى كاذبة، الثانية كاذبة. ممكن يأتي سؤال، ما هي شروط العكس المستوي؟ أو أذكر شروط العكس المستوي. شروط العكس المستوي أن يكون العكس كالأصل في الإيجاب والسلب، والصدق والكذب. ولكن إذا كنت كتبت في الكلية والجزئية هذا خطأ، لا يشترط الاحتفاظ بالكلية والجزئية. فإن كان الأصل موجبا مثل كل إنسان حيوان، أو كان سالبا ليس كل حيوان إنسان، أو كان صدقا أو كان كذبا، لزم كون العكس مثله. ولذا فإن عكس الموجبة الكلية، الموجبة الكلية كل إنسان حيوان، عكسه يكون موجبة جزئية. لماذا موجبة جزئية؟ من أجل أن نحتفظ بالصدق. فمثل كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان إنسان، إذ لو كان العكس موجبة كلية مثل كل حيوان إنسان كان كذبا، لأنه يصير كل حيوان إنسان وهذا كذب. القضية الأساسية صادقة والمعكوسة كاذبة، لا يمكن. ممكن يأتي السؤال، ما العكس المستوي للموجبة الكلية؟ موجبة جزئية، ولماذا؟ للاحتفاظ بالصدق. لا شيء من الإنسان بحجر، قضية كلية وأيضا سالبة. لا شيء بسبب لا، القضية سالبة. بسبب لا شيء، القضية كلية. لا شيء من الإنسان بحجر، عكسه لا شيء من الحجر بإنسان، أيضا القضية كلية وأيضا القضية سالبة وأيضا صادقة. عكس السالبة الكلية أيضا سالبة كلية. وعكس الموجبة الجزئية يكون موجبة جزئية. فمثل بعض الإنسان أبيض عكسه بعض الأبيض إنسان، كلاهما صادقان. بعض الإنسان أبيض وبعض الأبيض إنسان، كلاهما صادقان 100%. وعكس السالبة الكلية يكون سالبة كلية، أخذنا هذا. فمثل لا شيء من الإنسان بحجر عكس لا شيء من الحجر بإنسان. والسالبة الجزئية لا عكس لها. لماذا السالبة الجزئية لا عكس لها؟ لأنه لا يمكن أن تحتفظ بالصدق أو الكذب. إذ في عكس ليس بعض الحيوان بإنسان، بسبب ليس القضية سالبة، بسبب بعض القضية جزئية، القضية السالبة جزئية. الآن إذا أنت بدلت يجب أن تحتفظ بماذا؟ بالسلب والإيجاب. يجب أن تحتفظ بالسلب والإيجاب. القضية السالبة العكس أيضا يجب أن يكون سالب. القضية الأولى ليس، القضية الثانية أيضا فيها ليس. الآن ليس بعض الحيوان بإنسان عكسه ليس بعض الإنسان بحيوان. ليس بعض الإنسان بحيوان، القضية كاذبة. وأيضا إذا بدلت في بعض وجئت بكلمة كل، ليس كل الإنسان بحيوان، تكون كاذبة أكثر. نحن قلنا لا يجب الالتزام ببعض وكل، يمكن أن تبدل. حتى إذا بدلت القضية تبقى كاذبة. بدلت المحمول والموضوع، القضية كاذبة. بدلت الكل والبعض، القضية كاذبة. فالسالبة الجزئية لا عكس لها، لأن العكس يكون كاذب والأصل يكون صادق. كان العكس كذبا. هذا في عكس القضايا الحملية. القضية الحملية تبدل ما بين الموضوع والمحمول. الآن القضايا الشرطية ماذا تفعل؟ تبدل ما بين المقدم والسالب. القضايا الشرطية تتألف من مقدم وتتألف من سالب. ندرس القضايا الشرطية أيضا أفضل. أما العكس للقضايا الشرطية فهو أيضا كذلك، كذلك بمعنى بالتبديل، بجعل المقدم تاليا والتالي مقدما، بحيث يكون العكس مثل الأصل في الإيجاب والسلب والصدق والكذب. فقط هنالك مقدم وتالي. لماذا سمناه مقدم وتالي؟ لأن المقدم عبارة عن قضية بكاملها، والتالي أيضا كذلك. أما الموضوع والمحمول، الموضوع عبارة عن كلمة والموضوع عبارة المحمول كلمة والموضوع كلمة. فالموجب الكلية يكون عكسه موجب جزئية. القضية الحملية أيضا هكذا، الموجب الكلية عكسها موجب جزئية. القضايا الشرطية أيضا كذلك. فمثل جاء بمثال: كلما كانت الشمس طالعة فغرفتنا مضيئة، يكون عكسه في بعض أوقات كون غرفتنا مضيئة تكون الشمس طالعة. لماذا جاء في بعض؟ لأنه أحيانا ممكن الغرفة تكون مضيئة بالكهرباء والشمس غير طالعة، فإذا أنت قلت كلما كانت غرفتنا مضيئة تكون الشمس طالعة، القضية كاذبة. ليس كلما كانت غرفتنا مضيئة بمعنى أن الشمس طالعة، ممكن الغرفة مضيئة بسبب الكهرباء. واضح؟ هكذا. إذ لو كان العكس موجب كلية كان كاذبا، لأنه يصير كلما كانت غرفتنا مضيئة فالشمس طالعة، وهذا غير صحيح، إذ قد تكون الغرفة مضيئة بالكهرباء في الليل مع أن الشمس غير طالعة. أخذنا عكس الموجبة الكلية. الآن عكس الموجبة الجزئية. عكس الموجبة الجزئية يكون موجبة جزئية، مثل بعض أوقات كون الشيء إنسانا يكون أبيض، القضية موجبة جزئية. بعض أوقات كون الشيء أبيض يكون إنسانا، هذا سهل جدا. وعكس السالبة الكلية أيضا يكون سالبة كلية، مثل كلما كان الشيء إنسانا فليس بحجر، كلما كان الشيء حجرا فليس بإنسان. مسألة سهلة. والسالبة الجزئية كما في القضية الحملية في القضية الشرطية لا عكس لها، إذ مثل ليس بعض أوقات كون الغرفة مضيئة الشمس طالعة، هذه القضية صادقة. لو قلنا في عكسه ليس بعض أوقات كون الشمس طالعة الغرفة مضيئة، ولنفرض أن الغرفة غرفة في قرية، أما الغرف في المدن الشمس طالعة ولا هي طالعة تحتاج إلى كهرباء، هذه مسألة أخرى. أما العكس وأما العكس للحمليات الموجهة فنرجع الكلام عنه إلى الكتب المفصلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.